أمة الدعوة أصلا هم منهم من يعبد الأوثان. كل نحن قلنا أمة الدعوة هي كل الناس المؤمن والكافر كلهم أمة الدعوة، أي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة إليهم. أما أمة الإجابة هم من أجاب ودخل في الدين الإسلامي. فبعض هذه الأمة يعبد الأوثان يقصد أمة الإجابة، أي بعض المسلمين الذين أجابوا الدعوة ودخلوا في الدين. سيورد المؤلف الأدلة على أن بعضهم كما جاء في بعض الأدلة يعبد الأوثان. ما مراد المؤلف وما قصد المؤلف رحمه الله بهذا الباب؟ قصد الرد على عباد القبور الذين يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة ولا يمكن أن يقع من أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يقع منه شرك مهما عمل. فأراد الشيخ أن يرد على أولئك، قال إن بعض الناس قد يقع في الشرك وقد يعبد الأوثان، وعلى هذا أدلة، وسيذكر الأدلة على ذلك في هذا الباب. فعباد القبور أرادوا بتقريرهم أنه لا يقع الشرك في هذه الأمة، أرادوا أن ما يقع من الناس من عبادة القبور ودعاء غير الله أنه ليس بشرك، ويستدلون ببعض الأدلة التي لم يفهموها، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قد يأس أو أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلا يقع شرك ولا يقع عبادة للشيطان. والجواب أن يقال إن هذا الحديث لا يدل على أن الشرك لا يقع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس، فالشيطان هو الذي أيس، وهذا ظنه وهو لا يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب، هو أيس أو يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا ظنه وهو لا يعلم الغيب. ثم إنا نقول إنه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، فالمصلي الذي يقيم الصلاة على حقيقتها لا يعبد الشيطان، لكن غيرهم ممن لا يقيم الصلاة ولا يقوم بأمور الدين قد يعبد الشيطان. ثم إنا نقول إن معنى الحديث إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فهو يأس أن يعبده هو، لكن قد يعبد غيره، قد يقع الشرك في غيره. ثم إنه يحتمل أنه أن معناه أن العرب في جزيرة العرب أنه يأس أن يطبقوا على أن يعبدوه كلهم ويقعوا في الشرك. كل هذه احتمالات، هو يأس ولكنه مع يأسه لم ييأس أو لم يترك، ولذلك أقسم أنه لا يضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولكن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ووقع أناس في عبادة الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وارتد من ارتد من العرب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وردتهم عبادة للشيطان. فكل هذا يبين أن فهمهم للحديث فهم غير صحيح، فلا يدل الحديث على أنه لن يقع شرك من بعض الناس. وأورد المؤلف هنا بعض الآيات والأحاديث على ما أراده من هذا الباب، أن بعض الأمة يعبد الأوثان. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما مناسبة هذه الآية؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ذكر هنا مناسبة لهذه الآية، وهي أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف هؤلاء من سادات اليهود، يهود ذهبوا إلى أهل مكة إلى كفار قريش، فقال كفار قريش لهؤلاء: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم وتعرفون الأشياء، فأخبرونا عنا وعن محمد. قريش، كفار قريش قال لهؤلاء: أخبرونا عنا وعن محمد، ماذا ترون؟ فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ يعني ما حالكم؟ أخبرونا حتى نخبركم. فقالوا: نحن نصل الأرحام. هؤلاء كفار قريش يقولون: نحن نصل الأرحام وننحر الكومة يعني الجمال ونطعمها ونسقي الماء ونسقي الحجيج إلى آخره. وقالوا: محمد صنوبر قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ ذكروا أشياء في الرسول صلى الله عليه وسلم كذب، يريدون أن يشوهوا وهم يعلمون أنه كذب، والمسؤول من اليهود يعلمون أنه كذب أيضا. فماذا قالوا؟ قالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. يعني أنتم يا أيها العرب كفار قريش أهدى سبيلا من محمد، مدام هذه صفتكم وهذه صفته أنتم أهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم نصيب من الكتاب، يعني عندهم شيء من العلم من كتابهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت فسر بتفسيرات كثيرة، فسر الجبت بأنه السحر، وفسر بأنه الكهانة، وبأنه الأشياء الفاسدة والرديئة والخبيثة. والطاغوت هو الشيطان، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إن الكفار أهدى من المؤمنين. طيب هل قالوا هذا عن اعتقاد يعني مقتنعين بهذا الكلام أم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون؟ يكذبون، هم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما أخبر الله عز وجل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكنه الهوى والكذب. فقالوا: أنتم أهدى سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، أي بشر من ذلك، يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار الآية. وقوله: مثوبة ثوابا وجزاء، نصب على التفسير. عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين الممسوخين يعني أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت فشابههم مسخوا قردة فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة عبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن ثغلب وعبد طاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، الآن هذه الآية الثانية التي ذكر المؤلف رحمه الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، يعني أنبئكم بشر، يعني هل أخبركم بشر من ذلك، يعني هم ماذا قالوا؟ قالوا لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بإيش؟ بلفظ الابتداء، فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني شر جزاء وعقوبة عند الله، هم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من هم هؤلاء؟ اليهود الذين مسخوا لأصحاب السبت، المخادعون الذين يخادعون الله وخادعهم، الذين يحتالون على الدين. لما منعوا من الصيد يوم السبت، وكان يوم السبت تكثر فيه الأسماك، وضعوا شراكهم يوم الجمعة ويأخذونه يوم الأحد تحايلا، فمسخهم الله قردة وخنازير. هل القردة الآن الموجودون هم المسخ، هم الممسوخون؟ لا، القردة خلق، لكن أولئك مسخوا قردة، ومن مسخ فإنه لا يعيش، يبقى فترة قليلة ثم يموت. وهؤلاء الممسوخين وهؤلاء الممسوخون هم بسبب عصيانهم ومخادعتهم. قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هؤلاء هم شر مكانا، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وليس كما تقولون أنتم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم. شر مكانا، قال شر مكان وأضل عن سواء السبيل. أضل ليس معنى أن هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال وهم أضل، لا، وإنما كما قال المؤلف هنا أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، ليس مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني خير مستقرا من أهل النار وأحسن مقيلا. لا يقال إن أهل النار في خير وهؤلاء في خير وهؤلاء أفضل، لا، لكنه يقال في الشيء الأفعل التفضيل، في استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك. طيب نسأل هنا، ما مناسبة هذه الآية للباب؟ ما عنوان الباب؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهنا يتكلم عن اليهود والنصارى، فما المناسبة وما العلاقة؟ هل هم من الأمة؟ وقد قلنا إن الأمة المقصود بها إيش؟ أمة إجابة. الإجابة، فاليهود والنصارى لا يدخلون، فكيف يستشهد المؤلف بما وقع من اليهود والنصارى من عبادة الطاغوت والإيمان بالجبت والطاغوت؟ ما الدليل؟ نعم نعم أحسنت، الدليل والشاهد هو الذي سيأتي، سيذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني أنتم ستتبعون طريق السابقين، ستعملون مثل ما عمل السابقون. فهذا وجه استشهاد المؤلف بهذا في باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. قال الذين غلبوا، ما قرأت الآية؟ قال الذين غلبوا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد، يعني الآية هذه، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قصة أهل الكهف. قال الذين غلبوا، من هم الذين غلبوا؟ من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ هل هم مسلمون أو كافرون؟ هل هم مسلمون أو مشركون؟ الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني ما مات أهل الكهف قالوا نتخذ عليهم مسجدا، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، ها؟ قال نبني بنيان ويكون قبر. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا الرأي الثاني. من هم الذين غلبوا؟ إما أنهم إيش؟ علماء أو حكام، ها؟ أو الغالبون المتنفذون الذين لهم الأمر ولهم القول الفصل. وهل هم مسلمون أو مشركون؟ فيه قولان. قيل إن الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، سنضع مسجد على هؤلاء، قيل إنهم من المشركين، وهذا دين المشركين. وقيل إنهم كانوا من المسلمين، ولكن هذا القول منهم أيضا خطأ وضلال، حتى لو كانوا مسلمين وهذا خطأ وضلال. لنتخذن عليهم مسجدا، ومناسبة إيراد هذه الآية في باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أن بناء المساجد على القبور وقع في الأمم السابقة وسيقع في هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته من سيقلد السابقين والأمم السابقة، والأمم السابقة وقع منهم بناء المساجد على القبور، وهذه الأمة سيقع منها ووقع منها المشابهة لأولئك السابقين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ وهذا سياق مسلم، فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه من هذه الأمة، وهو الشاهد للترجمة. وهو الشاهد للترجمة. الآيات السابقة صحيح أنها في اليهود والنصارى الأمم السابقة، وجه الدلالة والاستشهاد بها أنه سيقع في هذه الأمة مثل ما وقع في الأمم السابقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سنن بفتح المهملة، أي طريق من كان قبلكم. يعني سنن ضبطت، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وضبطت لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فالسنن الطريق، والسنن جمع سنة، والسنة الطريقة. فقول لا تتبعن سنن يعني ستتبعون طريق من كان قبلكم من الأمم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله حذو القذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف، واحدة القذاذ، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه القذة السهم القذة الأخرى، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. أخبر أن هذه الأمة ستتبع طريق السابقين، يعني سيكون أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقلدون الأمم السابقة، يفعلون كما فعلت الأمم السابقة. حذو القذة بالقذة، ما القذة؟ القذة هي الريش، ريش الطائر كريش الصقر ونحوها، وهذا الريش يوضع في السهم. في السهم له ريشان ومتساويان، الريشان متساويان. فقال حذو القذة بالقذة، يعني هذه مثل هذه متساوية، وهذا مبالغة في بيان التشابه والتقليد للأمم السابقة. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم التقليد والاتباع بجحر الضب؟ قال: لأن جحر الضب من صفاته أنه ضيق وملتوي ومتعرج، يعني فيه صعوبة، ومع ذلك لو أن الأمم أو في الأمم السابقة من دخل جحر ضب لوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل هذا الجحر ويتبعهم حتى في المسالك الضيقة والصعبة، حتى وجاء في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وهذا فيه بيان لوجود التقليد والاتباع والمحاكاة والتشبه بالأمم السابقة وبالأمم الكافرة. هل هذا بيان للجواز أو للمنع؟ ها؟ منع. تحذير. ما دليل التحذير؟ دليل التحذير ربط هذه الصفة بالأمم أو بالأمة المخالفة والكافرة والخارجة عن منهج الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل أنها محرمة. وتقرير الأمر القدري، تقرير الأمر القدري لا يعني الإرادة الشرعية، يعني لا يلزم من الأمر القدري وجود الأمر الشرعي أو إرادة دينية شرعية، لأن الله عز وجل قد يقدر أشياء وهو لا يحبها. الله سبحانه وتعالى قد يقدر أشياء وهو لا يحبها. الله عز وجل يخلق أشياء ولا يحبها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس جميعا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن الله عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب الكفر ولا يحب الظلم، وهو الذي قدر كل شيء سبحانه وتعالى. فالإخبار بأن بعض هذه الأمة سيتبع اليهود والنصارى لا يدل على الجواز، بل يدل على النهي والمنع والتحذير، لأنه قال هنا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمون، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، فمن استفهام هذا إيش؟ إنكاري. قال فمن، وفي بعض الوقت فمن، يعني فمن القوم إلا أولئك، يعني إذا لم يكون يهود النصارى من يكون؟ في بعض الروايات فارس والروم، وهذا ليس قصرا على اليهود والنصارى، بل المقصود هنا التمثيل، فتشبه بالكفار في دينهم وفي شركهم وفيما لا يحب الله سبحانه وتعالى، كل هذا مما نهى الله عنه وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيقع في هذه الأمة، وقد وقع من هذه الأمة، ومن ذلك بناء القبور على المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وحذر ما صنعوا، فوقع مشابهة. فهناك من الأمة من يعمل عمل أولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، وهناك من يحاكيهم ويتشبه بهم في خصائصهم وفي منهجهم وفي هديهم وفي أعمالهم اللي مختصة بهم مما لا يرضي الله سبحانه، مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54. قوله زوالي الأرض، قال التوربستي زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم، وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي: جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى مشارق من أقصى المشارق والمغارب منها. زوى لي الأرض، يعني الله عز وجل جمع الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى رآها أمامه، جمعها حتى رآها أمامه، أو أنه قوى بصره حتى رأى ما بمشارقها ومغاربها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي رحمه الله: هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكره صلى الله عليه وسلم أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته سيبلغه. يعني يقول اتساع العالم الإسلامي واتساع المسلمين في الشرق ومن الشرق إلى الغرب أكثر منه في من الشمال والجنوب. قال: رأيت مشارقها ومغاربها، فهذا أكثر من ما كان في شمالها وجنوبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله زوي لي منها، يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. نعم. زوي لي منها أو زوى لي منها، زوى لي، إن الله زوى وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها الفاعل، أو يكون مبني للمفعول المجهول ما زوي لي منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال القرطبي رحمه الله: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر ملك الفرس. نعم، ملك الفرس. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عند كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي رحمه الله: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ألا يهلك أمته بسنة عامة. السنة هي الجذب، يعني دعا الله ألا يجعل جدبا عاما يعم بلاد الإسلام فيهلكوا، ألا يهلك أمته بسنة بعامة، أو في الرواية أخرى بسنة عامة، يعني بجدب عام. لكن قد يحصل جدب في بعض بلاد المسلمين دون بعض، يحصل في بعض البلاد دون بعض، أما أن تكون جميع بلاد الإسلام مجدبة فهذا مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يكون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ. قوله فيستبيح بيضتهم. قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط على أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية، أي إن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. قوله: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا كما في الحديث: ولا راد لما قضيت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم، يعني دعا الله عز وجل ألا يكون العدو من خارج الأمة، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستبيح عامتهم وحوزتهم وبلادهم و يعني ما يملكون. قال: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. أجاب دعوته بألا يهلك المسلمين بقحط عام يعم بلادهم، فهذه الدعوة قد أجيبت. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمع كل العالم، لو اجتمع كل العالم على المسلمين ليهلكوهم ويستبيحوا بيضتهم لا يستطيعون. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا حصل هذا الأمر منهم وصار المسلمون هم بينهم يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يتسلط الأعداء عليهم بعد ذلك. فهذا كما قال المؤلف رحمه الله هنا، قال الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية، أي أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. فإذا حصلت الفتن بينهم وصار بعضهم يسبي بعضا، هنا يتسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله رواه البرقاني في صحيحه، وهو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب رحمه الله: كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وأمثال هذه الآيات كثير في القرآن. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة يعني يشمل العلماء والحكام الأمراء قال هنا والعباد. فإمام الضلالة هو الذي يضل الناس، إذا كان هناك عالم يضل الناس بعلمه فيصحح لهم الفاسد ويجعل الشرك من التوحيد ويجعل المخالفات البدع من السنن، فهذا هو الضلال. قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أكثر ما يضل الناس علماء الضلالة، لأن الأعداء الخارجين عن الإسلام يحذرهم الناس، يعلمون أن هؤلاء أعداء ولا يأخذون كلامهم. أما إذا وثق الناس بعالم وصاروا يأخذون كلامه وصار يضلهم عن الصراط المستقيم، فهذا هو الهلاك، هذا هو الهلاك، وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالإمام إذا كان ضالا مضلا هذا هو الذي يفسد الأمة، يفسد الأمة أكثر مما يفسدها العدو. قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وذكر هنا مقولة عمر رضي الله عنه المشهورة أنه يهدم هذا الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. فهذا هو الذي يهدم الإسلام، لأنه يعني كما قيل زلة عالم تهدم عالم. فالعالم إذا أفتى بغير علم أو أنه حرف دين الله عز وجل وزين للناس الباطل، فالناس يضلون لأنهم هذا الذي يسعهم. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألوا أهل الذكر ومن هم عندهم هم العلماء يظنونهم علماء فأضلوهم، حصل الضلال في الأمة. وقال هنا ويش وجدال المنافق بالكتاب، يأتي شخص منافق فيجادل بالكتاب ويتتبع المتشابه، هؤلاء هم الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتجد هذا المنافق يترك المحكمات ويجادل الناس بالكتاب ويظن الجهال أن عنده علم، فيضل ويقع الانحراف في الأمة وتشتت المجتمعات وتفرقهم على أئمتهم وعلى علمائهم ويكونوا من أهل الأهواء. والسبب جدال هذا المنافق بالكتاب. قال وحكم الأئمة المضلين، يحكمون بحكم الباطل وبالأحكام التي تخالف الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم وقع السيف من الفتن التي وقعت من زمن الصحابة رضي الله عنهم. انظر من مقتلي بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وحصلت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، وقع السيف وقعت الفرقة في الأمة إلى وقتنا الحاضر. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. تحصل فتن وافتراقات وتنازعات وتحزبات وكل حزب ما لديهم فرحون، فكل شخص يعتقد أن الحق معه، فتجد المتقاتلين كل يظن أنه هو صاحب الحق، ويستمر القتال والشقاق بعد أن وضع هذا، إذا بعد أن وقع عليهم السيف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وكم نعم الحي هو القبيلة، يعني الحق قبائل، وهذا هو الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني يصير من أهل الشرك، يتبعوا المشركين ويسيروا سيرهم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا الصنم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أليات نساء دوس تضطرب على ذي الخلصة، وهم يطوفون به ويتمسحون به وهو صنم. وهذا مصداق أو هذا يعني شاهد لكلام المؤلف رحمه الله وتبويب المصنف أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات. فئام من أمتي، طبعا الأمة المحمدية لا يمكن أن ترتد كلها، لا يمكن أن تكون أمة الإسلام تكون كلها تعبد أوثان أو أنها تترك الإسلام أو تكون من المشركين، لا هذا لا يحصل. لكن يحصل منهم أو جهال منهم أو ناس يرتدون أو ناس يتبعون المشركين، هذا سيحصل وقد حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في قوله وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا هو شاهد الترجمة، وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فرموه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة، فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر، فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرهم، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين لها ذاكرين. قوله: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض رحمه الله: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة من ضلالته فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين. آخر النبيين، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كآحاد أمته بل هو أفضل هذه الأمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج أناس يدعون النبوة، قال 30، هل خرج 30 أو أقل أو أكثر؟ خرج أناس كثيرون يدعون النبوة، وهذا العدد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء يمكن أن يجعل في من كانت له شوكة، من كانت له شوكة وأتباع، فهذا سيكون عددهم 30، سيكون عددهم 30 متنبئا، مثل مسيلمة وسجاح والأسود العنسي ونحو هؤلاء ممن صارت لهم شوكة وأتباع، ومن المعاصرين أيضا القادياني وغيرهم. فهؤلاء الذين ادعوا النبوة كذابون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج ناس يدعون النبوة، ولا يقصد بذلك كل من ادعى، لأن كل من ادعى النبوة كثير، هناك ناس مجانين وهناك ناس يدعون في محيط صغير وينتهون، لكن المقصود بهذا العدد من تكون له شوكة وظهور وأتباع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذه القضية أساس في شهادة أن محمد رسول الله، لا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا إذا اعتقدت أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده. فلو سمعت أن رجلا خرج وهو يدعي النبوة، فبمقتضى هذه الشهادة أن تقطع أنه كذاب، ولا يجوز أن تقول سأنظر سأقابله سأنظر في حججه قد يكون صادقا أو غير صادق، هذا لا يجوز. يجب أن تقطع أن كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، لقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، وقال: لا نبي بعدي. فهذه قضية أساسية في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فكل من ادعى النبوة بعده هو كاذب، وكل من صدق مدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، لأن من مقتضى الشهادة أن تعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، وتعتقد صدق القرآن، وإما جاء في القرآن والسنة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه انقطع الوحي فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى أنه يأتيه الوحي فإنه كاذب، وإنما يكون وحي من الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. أما أن يدعي شخصا أنه أتاه وحي من الله وأنه مرسل من الله أو عنده نبوة فإنه كاذب، وهو مدعي النبوة وهو من أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر هؤلاء هو الدجال الذي سيظهر، المسيح الدجال يدعي أنه صالح، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي الألوهية، يدعي أنه رب، في نهاية مطاف يدعي أنه رب، ويرسل الله عز وجل معه من الفتن ما يفتن الناس، فيقول للناس للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأتي للرجل ويحيي له أباه وأمه فيما يظهر له، وبغير ذلك معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ويتبعه أناس، وهو ممن يدعي النبوة، ولكن أهل الإيمان يعلمون أنه كذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عيني كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فكل من ادعى النبوة فهو كاذب لهذه القواطع، قواطع الأدلة وقواطع عقيدة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي رحمه الله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل الله نقلا عن النووي: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ. قال المصنف: وفي الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس. يعني المقصود أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، أن أهل الحق لا بد أن يكونوا موجودين في الأرض، لا تخلو الأرض من أهل الحق من القائمين بالدين الصحيح، حتى لو وجد أناس انحرفوا عن الطريق المستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك طائفة لا تزال موجودة ومنصورة حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة أو الناجية المنصورة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أنهم لا يلزم أن يكونوا كلهم علماء في الشريعة، بل منهم كما قال من المحدث ومن المفسر ومنهم من يقوم بشؤون المسلمين عموما، شؤون الإسلام متنوعة، فكل على ثغرة، وهؤلاء لكنهم كلهم على المنهج الحق وعلى الدين الصحيح، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم، ولا يشترط أن يكونوا في بلد معين. هذه الطائفة المنصورة قد يكونوا أفراد موجودين أو يعني مجموعات متفرقين في بلاد الإسلام، ما نقول أنهم موجودين في البلد هذا فقط وغيرهم ليسوا من الطائفة المنصورة، لا، وإنما قد يكونوا موجودين في أكثر من بلد، قد يخلو منهم بعض البلدان، لكن الأرض لا تخلو منها، من هؤلاء، من هذه الطائفة الناجية المنصورة التي هي على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال: وهذه آية عظيمة، أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هذا في بشارة لأهل الحق، فإن الحق لا يزول مهما كثر يعني المعارضون والمخالفون، فإنهم لا يضرونهم، بل هو الحق باقي، قد يضعف وقد يقل لكنه لا يزول إلى أن يأتي أمر الله. قرب قيام الساعة تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه: البركة نوعان، أحدهما بركة وهي فعله، والفعل هنا بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك. وأما عبده سبحانه المتبارك فهو سبحانه المتبارك، وأما عبده ورسوله المبارك. وأما صفة تبارك فتمحضت به كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت في بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل البركة. كل بركة. نعم يعني قال تبارك الله مثل تعاظم وتقدس، ولا يطلق على المخلوق، لا يقال المخلوق تبارك فلان، ولا يجوز أن تقول تبارك بيتنا أو تباركت علينا أو نحو ذلك، لأن لفظ تبارك هذا لا يطلق إلا في حق الله عز وجل، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فهذا الفعل تبارك هو من البركة التي تضاف إلى الله عز وجل إضافة الصفة مثل الرحمة والعزة، كما بين ذلك الإمام ابن القيم. فالعبد مبارك، العبد مبارك، لكنه لا يبارك، لا يكون مصدر البركة، المصدر البركة من الله، البركة من الله سبحانه وتعالى. فالعبد مبارك والله هو المبارك، الله عز وجل هو المبارك، الله هو الذي يبارك، والعبد مبارك. فيقال تبارك الله، يقال تبارك الله، ولا يقال تبارك الإنسان أو تبارك المكان ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.